إجابة الاستفسار السؤال الثالث، ما معنى قول سهل التستري لا يجوز للمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء؟ طبعا هو في صفحة 254 ذكر تعليق الشيخ الألباني أنه لعله يريد في الاستواء الثاني استواء المخلوق، فإن استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل له، وصفته كذاته أزلية لا يجوز القول بخلقها كما هو ظاهر لا يخفى. هذا إذا قلنا اللفظ هذا صحيح، هو اللفظ في الرواية أخرى كيف لا يجوز للمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء، لمن أوجد الاستواء. وفعال الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة وغير ذلك من أفعال إن ربك فعال لما يريد، هذه الأفعال لا يجوز أن نقول كيف، ولمن هو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط أحد ولا العقول كلها تحيط به جل وعلا. فسهل أنكر هذا الشيء، قل لا يجوز المؤمن آمن بالله وعرف عظمة الله أن يقول كيف، لأن هذا اعتراض أو هذا يعني رفع لمستوى المخلوق فوق طاقته، بل عليه الرضا والتسليم. أما لمن خلق الاستواء لا، هو ليس صفة الرب. إذا قلنا الرواية أو اللفظ اللي ورد عن سهل خلق، فلا شك أنه لا يريد استواء الله. الله عز وجل استواء صفة من صفاته، لا يقال عنه مخلوق، صفة الله ليست مخلوقة. لا، خلق الاستواء على يعني قصد استواء الذي يفعله الناس أو يفعله المخلوقون، لا أظن هذا هو الصواب. الصواب أوجد، لمن أوجد الاستواء، ويعني لمن وصف بالاستواء، لمن فعل الاستواء، ما يجوز أن نقول كذلك.